وبدا يسير الدين زي ما هو عاوز، وبدا يبطل الجهاد في سبيل الله زي ما هو عاوز، ويبطل الخلافه، ويبطل الدوله الاسلام نفسها، خرب كل حاجه، اكثروا في الارض الفساد. ليه؟ لان كثير من الناس يعرفون احكامها. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الامراء الذين يعصون الله عز وجل ويامرون بمعصيه الله عز وجل، قال له بعض الصحابه فقط امرنا رسول الله، قال تسالوا ما امرك؟ الرسالي الرسال اطاعه رسول الله اطاعه الخالق. نحن نتكلم عن ناس امراء بيعصوا ربنا ولا زالوا بيحكموا بالاسلام، فما بالك بمن بدل الشريعه وغير المله وزاد وانقص فيها؟ لا، لهم الطاعه والسلطان ظل الله في الارض، وفضل يقول هذا الافك المبين الى ان دان الناس لهؤلاء ورق الدين وشف فكان كثوب سيدهي، بل لا ثوب بعينه ولا نسال الله عز وجل العافيه. لا خلي بالك بقى، انا بتكلم عن مين؟ مين الواقع؟ مش هتبقى قواعد تكلم بها الانسان بمنتهى الاريحيه وبعدين لما نيجي نسقطها على الواقع لا ترى لها واقعا؟ لا. كان دايما بيضحك المشايخ على رؤوسنا جميعا ويقول احنا مش قادرين نمسك القلم عشان نكتب دستور نحكم به بما انزل الله، يبقى مش مكتوب في الورقه دي الا الكتاب والسنه بس. فلما اعطاهم الله القلم نابذوا الله عز وجل بالعداوه، نسال الله عز وجل العافيه. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. الاسقاط على الواقع يا اخوه هو كل معرفه فائده الاحكام الشرعيه، وهو كل معرفه احكام التاريخ. فخلي بالك ايه النظام ده مكون من ايه، هو ايه بالظبط النظام الطاغوتي ده؟ سئلت اللجنه الدائمه عمن يحكم بالديمقراطيه ويترك الكتاب والسنه، فقالوا صفوة هذه الفتوى يعني كل من عدل عن الكتاب والسنة فهو طاغوت، انما هو طاغوت. ثم قالوا وتبين من ذلك ان النظم التي وضعت في سياسة الناس وسياسة الناس هي مضاهاة لحكم الله تعالى. يبقى النظم يا اخوة، انا بقول لك الفتوى دي عشان تاخد بالك من كلمة النظم. يبقى احنا دلوقتي بنتكلم عن النظام، الطاغوت الان عبارة عن نظام. ايه هو الطاغوت ده؟ ايه كونة الطاغوت دلوقتي يا اخوة؟ خلي بالك كويس، كونة الطاغوت الان هو انه الدستور طاغوت. الدستور ده اللي بيتحكم بيه في وسط الناس ده طاغوت، والحاكم به طاغوت، وانصار الحاكم به طواغيت اقوالهم او افعالهم. لبعدك خذ العنوان ده كده وياتيك تفصيل. يبقى الدستور نفسه طاغوت، والحاكم به العمل القائم عليه ده طاغوت ايضا. هنا الطاغوت ايه؟ كل ما زاد عن حده من متبوع او معبود او مطاع غير الله ورسول، مطاع غير الله ورسول، صح؟ طيب يبقى الدستور طاغوت، والقائم على تنفيذ هذا الدستور للناس طاغوت، وانصار هؤلاء الذين يقومون على هذا طواغيت، سواء كانت نصرتهم بالقول او بالعمل. ده اجمالا. اجمالا خد بقى هذه التفصيله. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: واما من كان واما من لم يكن من اهل الممانعه والمقاتله كالنساء والصبيان والراهب والشيخ الكبير، والاعمى والزمن ونحوهم، لا يقتل عند جمهور العلماء الا ان يقاتل بقوله او بفعله.